قال الله عز وجل: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. واعلم العقوبة أن تعاقب أيها المسلم بقلبك الذي إذا زاغ زاغت جوارحك وإذا فسد فسدت جوارحك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فساد القلب فساد لجميع الأعمال، فإذا فسدت نيتك فسد عملك، وإذا صلحت نيتك وقلبك صلح عملك. أيها المؤمنون، لقد زاد الله المنافقين نفاقا يوم أن كذبوا على الله سبحانه وتعالى وادعوا أنهم لو أعطوا من المال والدنيا فسوف يتصدقون وسوف يصلحون. ولما بيّنوا النية الفاسدة زادهم الله نفاقا. وأعظم العقوبات أن يموت قلبك وأن يفسد قلبك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما ذهبوا إلى أسباب التي تصرفهم عن الله أزاغ الله قلوبهم وانصرفت قلوبهم. ولما لم يستجيبوا لله حال الله بينهم وبين قلوبهم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. احذروا إذا لم تبادروا أنفسكم بالاستجابة لله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن تساهلكم وغفلتكم سبب من أسباب الزيغ والانحراف وسبب من أسباب الطبع على القلوب. ويوشك أن يحول الله بين العبد وبين قلبه إذا كان يسوه بالصلاح ويسوه بالطاعات ويبتعد عن أسباب النجاة التي أمره الله جل وعلا بها وأمره نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقلوب عباد الله هي المحل الذي ينظر الله إليه، وهي المحل الذي يصلح به الجسد. فاسعى في إصلاح قلبك، تنل رحمة ربك، واعلم أن صلاح قلبك صلاح لجوارحك، وأن صلاح قلبك صلاح لمعيشتك، وأن صلاح قلبك صلاح سبب لنجاتك من عذاب الله في القبر ومن عذابه جل وعلا يوم يقوم الأشهاد. وإنما تنجو من النار القلوب السليمة الصالحة التي خضعت لله وانكسرت بين يدي الله وامتثلت أوامر الله واجتنبت عن النواهي والشبهات والبدع والمنكرات والانحرافات. فاحرصوا رحمكم الله على صلاح القلوب، فبها والله مغفره الذنوب، وبصلاح القلوب تستجلب الارزاق وتدفع النقم، ويصلح الله جل وعلا الاحوال. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها المؤمنون، ان الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، وجعل لصلاح القلوب اسبابا كثيره وعظيمه، فمن سعى في تلك الاسباب وجاهد نفسه هداه الله جل وعلا ووفقه واصلح له ما اراد. قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ليس على الله بعزيز ان يحيي القلوب الميته كما يحيي الارض بعد موتها، فان القلوب عباد الله على ثلاثه اقسام: قلب ميت لا حياه فيه وهو قلب الكافر الذي لا يعرف الله ولا يعرف دينه ولا شرعه، وقلب حي وهو قلب المؤمن الصحيح السليم، وقلب مريض وهي قلوب اهل النفاق وقلوب اهل المعاصي، فتارة تمرض بالشهوات وتارة بالشبهات، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فيطمع الذي في قلبه مرض، وكلما زاد المرض قرب الموت قرب القلب الى الموت، وكلما جاهد الانسان نفسه وابتعد عن اسباب الموت اي موت القلب، فان الله جل وعلا يحيي قلبه بذكره سبحانه وتعالى. فاعظم حياه للقلوب واعظم سبب من اسباب الصلاح الاستجابه لله جل وعلا باقامه التوحيد وتحقيق معنى لا اله الا الله والاتصال بالله جل وعلا، بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وأن يكون العبد منقادا لربه سبحانه وتعالى مستجيبا لأوامره مبتعدا عن نواهيه وزواجره. فإذا استجبت لله سبحانه وتعالى صرح قلبك وعظم صلاحه، كلما زاد توحيدك زادت الطمأنينة في قلبك وزاد الأمان في قلبك وزالت الوحشة. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أسباب صلاح القلوب كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى قال ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رحمه الله تعالى: ذكر الله دواء للقلوب وذكر الناس داء. ذكر الله دواء وذكر الناس داء. فمن ذكر الله فقد عالج قلبه بأحسن العلاج وأنفع العلاج وأعظم العلاج، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسباب صلاح القلب أن تستقيم على الشرع وأن تكون عند أوامر الله سبحانه وتعالى سباقا وعند معاصيه متأخرا. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كلما استقام الإنسان كلما صلح حاله واطمأن قلبه وشعر بالسعادة. ومن أسباب صلاح القلوب وزيادتها أن يبحث الإنسان عن الهدى، ويتبع طريق الهدى، ويترك طريق الردى، ويجالس الصالحين، ويبتعد عن الفاسدين. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن أسباب صلاح القلوب قراءة القرآن وتدبر القرآن. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال الكفار عنه فيما أخبر الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كلما رتل الإنسان القرآن وتدبر آياته كان ذلك سببا في صلاح قلبه وفي انشراح صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من أسباب صلاح القلب مجالسة الصالحين والاستماع للعلماء الناصحين. فإن ذكر المؤمن أو تذكر المؤمن يجعله مرتبطا بربه سبحانه وتعالى. وكلما كان جليسك صالحا كلما كانت أعمالك مستقيمة وشعرت باللذة والطمأنينة. ولهذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد الصحابة فقال: يا رسول الله نافق حنظلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا تركناك أو خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو تدومون على ما تكونون به عندي لصافحتكم الملائكة في أسواقكم وطرقكم وبيوتكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إن مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزيد في قلوبهم إيمانا وتعطيهم يقينا عظيما حتى كأنهم يشاهدون الجنة والنار. وهكذا المؤمن إذا جالس أهل الوعظ والنصيحة وسمع كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يشعر بالطمأنينة والراحة والسعادة والنشاط لهذا الدين. فإذا انصرف إلى الأسواق وإلى الضيعات نسي كثيرا وقل وضعف الإيمان بسبب ما يشوب القلب من الفتن ومن المعاصي. عباد الله، إن من أعظم صلاح القلوب أن يبتعد الإنسان عن المحرمات، سواء كانت محرمات ينظر إليها بعينه أو يتكلم بها بلسانه أو يبطش بها بيده أو يرتكب بفرجه الفاحشة أو يأكل أكلة حرام، فإن هذه من أسباب فساد القلب. فإذا اجتنبتها أصلح الله قلبك، تبتعد عن النظر إلى الحرام فإنه سهم من سهام إبليس. وأنك والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. تبتعد عن الغناء الذي هو أدوات اللهو والطرب والموسيقى، فإنه ينبت النفاق في القلب، كما قال ذلك الإمام مالك وغيره من أهل العلم. فإن البعد عن المعاصي عباد الله وتجنب مجالس أهل الأهواء وأصحاب الشبهات يصلح القلوب. إذا ابتعد الإنسان عن بواطن الفساد صلح قلبه وعظم إيمانه وزاد يقينه بربه سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم أسباب صلاح القلب ومن أسباب لينه. وهكذا عباد الله، من أعظم أسباب صلاح القلب حسن المعاملة مع الوالدين، مع الجيران، مع اليتامى، مع الفقراء والمساكين، مع الضعفاء، مع الضعفاء. أن تحسن المعاملة مع كل من أمرك الله أن تحسن معاملته، حتى مع الحيوان الذي لا يعقل ولا يفقه ما تقول. فإن حسن المعاملة تلين القلب وتصلحه. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن من أعظم أسباب صلاح القلب الإحسان إلى اليتيم، فقال: إذا أردت أن يلين الله قلبك فضع يدك على رأس اليتيم، فضع يدك على رأس اليتيم. والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عنه. فإذا أردت أن يلين قلبك وأن يصلح قلبك، فعليك أيها المسلم أن تكون حسن المعاملة مع خلق الله سبحانه وتعالى. كل على حسب مرتبته، وكل على حسب ما أمرك الله عز وجل في التعامل معه. فإذا وزننا الناس بميزان الشريعة وأحسننا المعاملة صلحت القلوب. فبر الوالدين مما يصلح الله به القلوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل التابعين أو سيد التابعين أويس بن عامر القرني من مراد ثم من قرن، كان له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. بره بأمه جعله حسن الذكر عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن من رآه يطلب منه الاستغفار فإنه مجاب الدعوة. أيها المؤمنون، وفي الختام، من أعظم أسباب صلاح القلب أن تكثر من دعاء الله أن يصلح قلبك. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. وكان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيا أخي المسلم، أكثر من أكثر الدعاء أن يصلح الله قلبك، وإن الله عز وجل سميع قريب. إذا علم صدقك فإنه يعطيك ما تمنيت. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا علم الله صدقك ودعاءك وإلحاحك في الدعاء بأن يصلح قلبك أصلح الله قلبك. والله عباد الله، إن هذا غنيمة عظيمة أن تصلح القلوب. إذا صلحت قلوبنا فما ضرنا ما فاتنا من الدنيا وزخرفها وشهواتها وشبهاتها، ما ضرنا أن تفوتنا الدنيا، والله لأن نفقد أبناءنا ونساءنا وأعضاءنا أهون من أن نخسر قلوبنا، أهون من أن نخسر قلوبنا. فإن الخسارة العظمى يوم أن يأتي الإنسان ربه بقلب فاسد، بقلب فاسد أسود مربادا قد راق امتلأ بالذنوب وقد علاه الران والعياذ بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما خلق الله النار لإذابة القلوب القاسية، لإذابة القلوب القاسية. وتلا قول الله جل وعلا: وإنها عليه تطلع على الأفئدة، إنها عليه مبصدة في عمد ممددة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.